وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. هذه رواية البخاري، وأخرجه مسلم مفرقا. ولمسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. القتل. وفي أخرى له قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال ويفيض، وحتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. قوله: حتى تقتتل فئتان عظيمتان، قال ابن حجر: المراد بهما من كان مع علي ومعاوية لما تحاربا بصفين. وقوله: دعواهما واحدة، أي دينهما واحد، لأن كل منهما كان يتسمى بالإسلام، أو المراد أن كل منهما كان يدعي أنه المحق. اللقحة واللقحة بكسر اللام وفتحها وسكون القاف الناقة القريبة العهد بالولادة، وناقة لاقح أي حامل، وناقة اللقوح كثيرة اللبن. وقوله: يليط حوضه، يقال لاط حوضه، يليطه ويلوطه إذا سد ما بين فراغاته بالطين. وأكلته بضم الهمزة أي لقمته. وقوله: مروجا، قال في النهاية: المرج أرض واسعة ذات نبات كثير تمرج فيها الدواب، أي تخلى تسرح مختلطة كيف شاءت. وأخرج مسلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك، فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، حتى إذا كان يوما أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي، فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان، والعين مثل الشراك تبض بشيء مما. فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مسستما من مائها شيئا؟ قال: نعم. فسبهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع شيء، وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يديه ووجهه ثم أعاده فيه، فجرت العين بماء كثير، أو قال: غزير، حتى استسقى الناس. ثم قال: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. سبق أول حديث في باب صلاة المسافر. وقوله: تبض، يقال بضت العين تبض بضا وبضيضا إذا جعل ماءها يخرج قليلا قليلا، وبضت عينه أي دمعت، والشراك سير النعل الذي على ظهر القدم، ومعناه أن ماءها قليل جدا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.